المنقوص المسمى به ما حكمه؟ نعم يجرى ومجرى جوال. نعم اتفاق ولا في خلاف؟ مثال ذلك إذا سميت به امرأة تقول هذا قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية، اتفاق هذا في خلاف؟ يونس والكسائي يجرونه مجرى الصحيح. يثبتون الياء حالا في جميع الأحوال، يثبتون الياء في جميع الأحوال، ويظهرون الفتحة في الجر كما يظهرونها في الفتح في النصب. أحسن. أنت عندك متى يصرف الممنوع من الصرف؟ نعم أحسنت. إما للضرورة أو للتناسب، في موضعين يصرف الممنوع من الصرف، حال الضرورة وحال التناسب. والتناسب أنواع. نعم، إما تناسب اجتماع كلمة مع غير منصرفة مع غير منصرفة. نعم، أو تناسب رؤوس الآية. هل يعكس يمران فيمنع المنصرف؟ نعم يعكس، وفيه خلاف، ويقتصر فيه على الضرورة أيضا. تذكر شيئا من الشواهد على هذا؟ نعم. وأيضا فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. أحسنت. وطلب الأزارق للكتائب إذ هوت بشبيبة غائلة النفوس غدوره. بسم الله. قال رحمه الله: إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. طيب، قوله إعراب الفعل تقدم في أوائل الكتاب أن المعرب من الأفعال المضارع فقط، إذا تجرد لا أن المعرب من الأفعال المضارع إذا لم تدخل عليه نون التوكيد أو نون الإناث، وهو معرب في هذه الحالة إذا لم تدخل عليه نون التوكيد أو نون الإناث. فلذلك المصنف رحمه الله استغنى عن التقييد لأنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع، فقال إعراب الفعل، ولم يقل إعراب الفعل المضارع، لم يقيد بهذا، لأنه تقدم معنا في أوائل الكتاب أن المعرب من الأفعال هو المضارع فحسب، هو المضارع فحسب إذا خلى من إيش؟ من نون الإناث أو نون التوكيد في نوعيها، فهو يعرف في هذه الحالة. أما إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث رجع إلى أصل الأفعال وهو البناء، وهو البناء. فالسبب في عدم التقييد بالمضارع هنا، وإنما أطلق وقال إعراب الفعل لأنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع، فلذلك أطلق ولم يقيد، لأنه تقدم معكم أنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع. طيب، ولكن أيضا تقدم فيما معنى أن إعراب المضارع رفع وجزم ونصب، فما نحتاج لأن نقول إعراب، ما نحتاج لأن نقول إعراب، لأنه قد تقدم معنا أن إعراب الفعل رفع ونصب وجزم، وكان ينبغي المصنف أن يجعل الترجمة هكذا: عوامل الفعل، عوامل الفعل. أما إعراب الفعل فتقدم أنه رفع ونصب وإيش؟ وجزم. فنقول على هذا كانت الترجمة لو كانت بعوامل الفعل لكانت أحسن، لكانت أحسن من قوله إعراب الفعل، لأن إعراب الفعل قد تقدم معنا أنه رفع ونصب وجزم. فلو اكتفى بما سمعت لكان أحسن، أنه قال عوامل الفعل ولا يتعرض لذكر الإعراب، لا يتعرض لذكر الإعراب وإنما يتعرض لذكر العوامل، لأن الكلام على عوامل الفعل. عندك يا أخي لماذا لم يقيد يا مروان الفعل بالمضارع؟ لأنه تقدم في أوائل الكتاب أنه لا يعرف من الأفعال إلا المضارع متى؟ إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، لذلك ما يحتاج إلى التقييد. قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، يعني أنه يجب رفع المضارع إذا جرد من ناصب أو جازم، يجب رفع المضارع إذا جرد من ناصب أو جازم. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، فإذا جرد المضارع من ناصب أو جازم وجب رفعه، والرافع له اختلف النحاة فيه، فمنهم من قال التجرد وهذا هو الصواب، أي التجرد من الناصب والجازم هو الرافع له، وهذا هو مذهب الحذاق من الكوفيين على رأس من الفراء، وقال به الأخفش أيضا من البصريين، واختاره المصنف في الكافية وفي شرح في التسهيل، اختار المصنف في الكافية وفي التسهيل، وهذا هو الصواب أن الرافع له هو التجرد من الناصب والجازم. وقلنا إنما هو هذا الصواب، إنه هو الصواب، لأن الرفع يدور مع التجرد، يدور مع التجرد، متى ما حصل التجرد حصل الرفع، والدوران يشعر بإيش؟ بالعلية، الدوران يشعر بالعلية أن علة الرفع وعمل الرفع إنما هو التجرد. وأما هنا لم يصرح رحمه الله بالعامل، لم يصرح، وإنما قال يرفع مضارعا إذا يجرد، أي أن المضارع إذا تجرد من ناصب الجازم رفع رفع، ولم يصرح بالعامل، وصرح به في التسهيل وكذلك أيضا في الكافية، وأما في النظم هنا أشار إشارة فقط، لأنه علق الحكم الذي هو الرفع على الوصف المناسب له هو التجرد، وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلة أو يشعر بالعلية كما هو معلوم عندهم، أو نقول يشعر بالعلية، يشعر ولا يشعر، ليس يشعر وإنما يشعر من أشعره، فهو كما ترى ما صرح بالعامل هنا وإنما أشار إليه إشارة كما سمعته، لأنه علق الحكم الذي هو الرفع بإيش؟ بالتجرد، علقه بالوصف وهو التجرد. قال الشارح، وهذا واضح، هذا هو خلاصة الكلام على هذا البيت، أن المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وما هو الرافع له؟ الصحيح أن الرافع له هو التجرد من الناصب والجازم، هذا هو الصحيح عندهم كما بين هذا، أظن الخضري هنا ذكر هذا وأشار إليه، قال لتجرده، قال أي لدوران الرفع معه وجودا وعدما، والدوران من مسالك العلة، صدق، فهذا هو الصحيح. قال إذا جرد الفعل المضارع من عامل، من عامل النصب وعامل الجزم رفع، هذا لا خلاف فيه أنه يرفع إذا جرد من عامل الجزم أو النصب، وكذلك لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، أما إذا اتصل به نون التوكيد نون الإناث لا يرفع بل يبنى. قال إذا جرد الفعل المضارع من عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختلف في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، هذا مذهب جمهور البصريين، أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، هذا الذي عليه جمهور البصريين. وقوله موقع الاسم أي وقوعه حيث يصح وقوع الاسم، الذي يريد يوضح العبارة لوقوعه موقع الاسم، لوقوعه موقع الاسم، أي وقوعه حيث يصح وقوع الاسم، أي وقوعه حيث يصح وقوع الاسم، لا أن الموضع كان فيه اسم، لا أن الموضع كان فيه اسم فأزيله، لا أن الموقع أو الموضع لا أن الموضع كان فيه اسم فأزيله ووقع الفعل مكانه، هذا ما هو مراد، وإنما المقصود بقولهم لوقوعه موقع الاسم أي وقوعه حيث يصح وقوع الاسم، حيث يصح وقوع الاسم، هذا معناه، لا أن الموضع كان فيه اسم ثم أزيل هذا إيش الاسم ووقع الفعل مكانه، هذا ما هو المراد، فلا يفهم هذا. قال فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، أي يصح أو صح وقوعه موقع إيش ضارب، أو يصح وقوع ضارب موقعه، هذا المقصود، واقع موقع ضارب معناه ما سمعته، يصح وقوع الاسم مكان هذا، وليس معنى أن الفعل هذا أي كان فيه هذا الموضع كان فيه اسم ثم أزيل وجيء به بالفعل، هذا ما هو مقصود. قال في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك، ارتفع لأجل أنه يصح أن يقع الاسم موقعه، وقيل ارتفع لتجرد من الناصب والجازم، وهذا هو الصواب، هذا الذي ذكره هو الصواب. قال وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم واختيار المصنف. قال المصنف في شرح الكافية هو قول حذاق الكوفيين، وبه أقول لسلامته من النقد. قال المصنف في شرح الكافية وهو قول حذاق الكوفيين وبه أقول وعلى رأس من فراء لسلامته من النقد، بخلاف القول الآخر يعني قول البصريين، بخلاف القول الآخر يعني قول البصريين فإنه ينتقد بنحو هل لا تفعل وجعلت أفعل وما لك لا تفعل، بخلاف القول الآخر يعني قول البصريين فإنه ينتقد بنحو هل لا تفعل وجعلت أفعل وما لك لا تفعل ورأيت الذي يفعل، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها، مع أن الاسم لا يقع فيها أي لا يصح وقوعه في هذا الموقع، فهذا هو الذي ذكره الصحيح للعلة التي أبانها رحمه الله، أن هذا المذهب ينتقد بنحو هل لا تفعل، وكذلك ما ذكرنا جعلت أفعل وما لك لا تفعل ورأيت الذي يفعل، فإن الفعل في هذا المواضع كما سمعت مرفوع ولا يصح وقوع الاسم موقعه، لأن أداة التحضيض مختصة بالفعل هل لا تفعل، أداة التحضيض مختصة بالفعل، فإذا الاسم لا يقع هنا لاختصاص أداة التحضيض بالفعل، وكذلك أيضا أفعال الشروع جعلت أفعل، أفعال الشروع كما تقدم معكم لا يكون خبرها مفردا، لا يكون خبرها مفردا إلا شذوذا، فإذا الاسم لا يصلح أن يقع هنا جعلت أفعل، تقول جعلت فاعلا أي شرعت فاعلا لا يصلح، فهذا الموقع للفعل فقط، لأن أفعال الشروع كما تقدم معكم لا يكون خبرها مفردا إلا شذوذا، وأيضا كذلك أن الاسم لم يسمع وقوعه بعد ما لك، لم يسمع وقوعه بعد ما لك، وأيضا كذلك في الأخير رأيت الذي يفعل، لأن الصلة لا تكون اسما مفردا، لا تكون اسما مفردا. فهذه المواضع يقع فيها الفعل ولا يصح وقوع الاسم فيها لما سمعته. لماذا لا يصح؟ لأن هل في الأول مختصة بإيش؟ بالأفعال. حرف التحضيض اختص بالأفعال، فلا يصلح الاتيان بالاسم هنا. وكذلك جعلت أفعال، أفعال الشروع لا يكون خبرها إلا مفردا إلا في الشذوذ. نعم، لا يكون خبرها مفردا إلا في الشذوذ تلغى إلا. طيب، وفي الثالث مالك لا تفعل، صيغة مالك لا تقع بعدها إيش؟ الأسماء، وإنما يقع بعدها الفعل. وفي الأخير رأيت الذي يفعل، الصلة لا تقع مفردا وإنما تقع جملة كما تقدم معكم. وأيضا ما ينتقض به سيقوم سوف يقوم، سيقوم سوف يقوم، حرف التنفيس لا يدخلان على الأسماء وإنما تختص بالفعل. فهذه العلة قوية في إبطال مذهب البصريين القائلين بأن الرافع له وقوعه، بأن الرافع له وقوعه موقع الاسم. هذا القول مو صحيح، وإنما الرافع للتجرد من الناصب والجازم. وهناك أقوال أخرى وهي أضعف مما ذكر، أضعف مما ذكر، منهم من قال أن الرافع له حروف المضارعة هذه التي يجمعها قولك أنيت هي الرافع له، وجزء الشيء لا يعمل فيه. فهذا القول باطل لأنه صارت جزءا من الفعل، وجزء الشيء لا يعمل إيش؟ لا يعمل فيه. وأيضا من الأقوال التي ذكروها أن المضارعة أي المشابهة للإسم هي التي عملت، قالوا هذا مو صحيح، لأن المضارعة إنما اقتضت إيش؟ الإعراب، ولم تقتضي خصوص الرفع، ولم تقتضي خصوص الرفع. هذا قول ثعلب لكنه ضعيف. فالصحيح هو التجرد، وهذا الخلاف لا طائل تحته كما يقول أبو حيان، لا فائدة فيه فيعرض عنه. فنأخذ المذهب الصحيح أن الرافع له هو التجرد من الناصب والجازم، لأن الرفع يدور معه، يدور معه، فمتى ما وجد التجرد وجد الرفع. قال رحمه الله: وبلا ننصبه وككذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صح، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاثة عوامل تعمل في الفعل. ذكر لن وهي حرف نصب ونفي واستقبال، حرف نصب ونفي واستقبال. وهل تفيد تأبيد النفي أو توكيد النفي؟ الصحيح أنها لا تفيد ذا ولا ذاك، فلا تفيد تأبيد النفي ولا توكيده، وإنما هذا قول من؟ قول الزمخشري، وقد رده ابن مالك وغيره، قد رده ابن مالك وغيره رحمه الله تعالى. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. هذا هو الصحيح، أنها لا تفيد تأبيدا، فإن فهم التأبيد فليس من لن، وإنما هو من أمر خارج، من أمر خارج. وقد رده الخضري، ذكر شيء من ذلك أو ذكر شيء من الأقوال، أما الرد ما رد عليه. قال الخضري: هو حرف ينفي المضارع وينصبه ويخلصه الاستقبال، فهو ينفي المستقبل وحرف التنفيس يثبته، ولا يفيد تأبيد النفي خلافا للزمخشري في أنموذجه. وأما قوله لن يخلق ذبابا، فالتأبيد فيه من خارج عن لن لا منها، لأنه معلوم أن خلق الإيجاد مما اختص به الرب سبحانه وتعالى، خلق الإيجاد من العدم. أما خلق التركيب فهذا وإن سمي خلق فهو ليس كخلق الإيجاد من العدم، فتبارك الله أحسن الخالقين. اسم التفضيل يفيد المشاركة، لكن خلق العباد إنما هو خلق، إذا سمي خلقا إنما هو خلق إيش؟ خلق تركيب، لا خلق إيجاد من العدم، وهذا يعتبر لا شيء. فالخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الله خلقكم وما تعملون. قال: أما قوله لن يخلق ذبابا، فالتأبيد فيه من خارج عن لن لا منها، ولا تأكيده خلافا له في كشافة. يتفلسف الزمخشري في العبارات وينوع العبارات لقوته، لقوة ما هو عليه من الباطل، وأيضا لتمكنه في اللغة، فيتلاعب بعقول بعض الناس، ما ارتضوا منه التأبيد انتقل إليش إلى تأكيد النفي فوافقه جماعة، وهو يريد إيش؟ يريد التأكيد الذي ينتهي له إلى التأبيد، يريد التأكيد الذي ينتهي إلى التأبيد، كما ذكر ذلك ياسين أو الفاكهة رحمه الله في حاشية على الغطر، ياسين أعني، فهو يريد بالتأكيد التأكيد الذي ينتهي إلى التأبيد، لكن ما قبل منه الأول فأتى بهذه العبارة الأخرى ليقبل منه الباطل. وهكذا أهل الباطل ينبغي أن تفحص عباراتهم، من كان من أهل الباطل لا يؤخذ على السلامة في عباراته. قال فالتأبيد فيه من خارج عن لن لا منها، ولا تأكيده خلافا له في كشافة. نعم الكشاف ما ذكر فيه يا أخوان التأبيد، وإنما التأبيد ذكره في الأنموذج رسالة صغيرة، لكن وافقه على التأكيد كثيرون، ويجوز تقديم معمول الفعل عليها إلى آخره، هذه فوائد ذكرها في لن، أنه يجوز تقديم معمول الفعل عليها فتقول زيدا لن أضرب خلافا للأخفش. ولا يرد أن النفي له الصدارة في الكلام، لأن هذا خاص بما وليس بجميع حروف النفي، إنما هو خاص بما وفيها خلاف، وفيها خلاف أنها هل لها الصدارة في الكلام أم لا، لكن المشهور عند البصريين أن لها الصدارة في الكلام. نقرأه فوائد طيبة ذكرها. قال ويجوز تقديم معمول الفعل عليها عند الجمهور كزيدا لن أضرب خلافا للأخفش. ولا يرد أن النفي له صدر الكلام، أن النفي له صدر الكلام، لأن ذلك خاص بما، ومنه قوله مه عادلي فهائما لن أبرحا بمثلي أو أحسن من شمس الضحى. شاهد فهائما لن أبرحا، تقدم المعمول على لن، تقدم معمول الفعل على لن، فهذا شاهد قوي على المسألة، وهو يؤيد قول الجمهور بالجواز. قال ولا يفصل الفعل منها إلا ضرورة، مسألة أخرى انتقل إليها، هل يفصل الفعل من لن، أي هل يحال بين الفعل وبين ما بفاصل، وبين الفعل وبين لن بفاصل، هذه مسألة لن أخرى. المسألة التي استفدناها تقديم معمول الفعل زيدا لن أضرب، هل يجوز تقديم معمول الفعل على لن؟ الصحيح عند الجمهور أنه يجوز، ولا يعترض به أن حرف النفي له الصدارة، أن حرف النفي له الصدارة في الكلام، نقول هذا من خصائص ما ولا يشاركها غيرها فيه. المسألة الثانية ما سمعت هو الفصل بين لن والفعل، فالصحيح أنه لا يجوز إلا في الضرورة. قال ومنه طيب ولا يفصل الفعل منها إلا ضرورة كقوله لن، كقوله لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء. الشاهد أن لن فصلت عن أدع، أن لن فصلت عن أدع بفواصل كما ترى، وهذا في الضرورة، والأصل أنه لا يفصل بينها وبين الفعل، وأصل الكلام لن أدع القتال وأشهد الهيجاء ما رأيت أبا يزيد مقاتلا، لكن قدم هذا وجعل فاصلا بين لن وبين الفعل، فما هو المعمول يا خليفة الآن لها الذي فصل عنها؟ أدعى، لن أدع القتال، فقال هنا الشاعر لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدعى القتال وأشهد الهيجاء. وأشهد معطوف على إيش؟ على أدعى، يعني يحصل تناقض، يعني لن أشهد القتال ولن أدع القتال، كيف هذا يكون؟ الآن قال أدع القتال وأشهد الهيجاء، الآن أشهد هل يصلح أن يعطف على أدع؟ ما يصلح، ليش ما يصلح؟ لأن يحصل تناقض في الكلام، يحصل تناقض في الكلام، يكون الكلام لن أدع القتال ولن أشهد إيش؟ الهيجاء، هذا ما يريده، هذا ما يريد، فلذلك قال وأشهد معطوف على القتال، فهو منصوب بأن مضمرة بعد الواو جوازا، منصوب بأن مضمرة بعد الواو المسبوقة باسم خالص من تأويل الفعل وهو القتال، وهو القتال، كما في قول الشاعر الذي تقدم معكم من يذكره مسبوقة باسم خالص وتنصب وتقر عيني ولبس عباءة وتقر عيني، فهنا منصوب الفعل بأن مضمرة بعد الواو المسبوقة باسم خالص وهو المصدر لبس، وهنا كذلك القتال، فيكون النصب بأن مضمرة بعد الواو العاطفة المسبوقة باسم خالص من تأويل الفعل، هذا لعله يأتي معنا. فشاهدنا في البيت هو الفصل. قال أي لن أدع القتال مدة رؤيتي أبا يزيد مقاتلا. وعند إرادة الإلغاز بعضهم يلغز بهذا البيت، بعضهم يلغز بهذا البيت المذكور، وعند إرادة الإلغاز تكتب لما، قال لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء. يعني يقال ما هو الناصب لأدع، ما هو الذي نصب أدع، وأين جواب لما؟ قال هذا ما هو، ما هي لما هذه، وإنما الأصل إيش؟ لن، الأصل لن ما. فهذا لغز يلغز به البيت إلى آخر ما ذكر من فوائد. فالحاصل يا أخوان أننا استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى يجوز تقديم المعمول على لن، والفائدة الثانية الفصل، لا يفصل الفعل من لن بفاصل إلا في الضرورة. والفائدة الثالثة أنها لا تفيد تأبيدا ولا تأكيدا خلافا للزمخشري. ابن كثير يا أخوان كأنه يرى التأبيد فيها، ابن كثير في سورة البقرة وفي أظن في المجلد الأول تفسير البقرة تقدم معنا، كأنه يرى التأبيد، يقول ولن للتأبيد، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. وابن كثير يعني تأبيد غير تأبيد الزمخشري، غير تأبيد الزمخشري، الزمخشري إنما يحوم حول الرؤيا وأن الله لا يرى، هذا الذي حمله على التأبيد لن تراني. من أجل ذلك أتى بهذا القاعدة في لن أن تفيد التأبيد، كل هذا من أجل نفي الرؤية، تفرد بهذا القول وأتى به دون غيره من النحاة. طيب الحرف الثاني الذي ذكره هنا كي، وكي المقصود به، المقصود بها هنا المصدرية، لأن هي الناصبة، أما الجارة فليست بناصبة، فعلى هذا لو قيد بالمصدرية لكان أحسن، لكان أحسن، لكن هنا أطلق رحمه الله، الأمر معلوم أن الناصبة هي كي المصدرية، وهي تنصب كما تقدم معكم بشروط، أن تسبق باللام ظاهرة أو مقدرة، أن تسبق باللام ظاهرة أو مقدرة. طيب والحرف الثالث الذي ذكره هو أن، لكن اشترط فيها أن لا تسبق بعلم، أن لا تسبق بعلم، فقال كذا بأن لا بعد علم، كذا بأن أن ينصب الفعل المضارع بأن، لكن يشترط أن لا تكون مسبوقة بعلم، فإن سبقت بعلم كانت المخففة من الثقيلة ورفع الفعل بعدها، كانت المخففة من الثقيلة ورفع الفعل بعدها. المقصود هنا بالعلم ما يدل على اليقين، ما يدل على اليقين، لا خصوص مادة علم هذه العين واللام والميم، وإنما المقصود ما يدل على اليقين، علم أن سيكون منكم مرضى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. وأنت ترى يرون ما هو علم، قصدي ما هو مشتمل على ألفاظ إيش، على حروف علمة، ليس مشتملا على حروف علمة. فإذا المقصود بقوله لا بعد علم أي ما دل على يقين، سواء كان بلفظ علمة أو بغيرها. ولما كان الظن داخل تحت قوله تحت قوله لا بعد علم، نبه عليه واستدرك رحمه الله تعالى بقوله والتي من بعد ظن فانصب بها إلى آخره، والتي من بعد ظن فانصب بها وارفع صحح واعتقد. كذلك الظن أيضا يا أخوان، إذا سبق أن فإن الفعل المضارع فيه وجهان في هذه الحالة، فإذا نزل الظن منزلة العلم في هذه الحالة إيش؟ يرفع، وإذا بقي على ما هو عليه ولم ينزل منزلة العلم ينصب، ينصب، وهذا هو الأكثر أنه ينصب. طيب والآية التي فيها الوجهان سمع وحسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، قرئ بهذا وهذا، وحسبوا أن لا تكون وأن لا تكون، قرئ بالوجهين. فإذا أن إذا سبقت بظن وجهان، أن إذا سبقت بظن وجهان، الوجه الأول هو النصب وهذا هو الأكثر، والوجه الثاني وهو الرفع إذا نزل الظن منزلة اليقين. منزلة العلم. وليس المقصود بالظن هنا خصوص ظن له الظن وما تصرف منها، وإنما المقصود بها إيش؟ غير ذلك ما يدل على الرجحان، ما يدل على الرجحان. انتهينا من هذا. فقال هنا والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحيح اعتقد تخفيفها، أي إذا نصبت أو إذا رفعت صححت الرفع، وهذا جائز في هذه الحالة. تعتقد إيش؟ أنها المخففة من الثقيلة وليست الناصبة، أنها المخففة من الثقيلة وليست الناصبة، وإنما تعتقد الناصبة إذا نصبت بها. وأما إذا رفعت فقال والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد، أي كثير الورود، أي كثير الورود، أي الرفع بعد ظن التي تنزل منزلة العلم، هذا كثير الورود. الباقي سيذكره الشارح رحمه الله، إذا بقي شيء يذكر بعد، ما بقي شيء. قال رحمه الله ينصب المضارع إذا صاحبه حرف ناصب، حرف ناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذن. إذن ما ذكره هنا صح، وإنما زادها الشارح وسيأتي الكلام عليها. وما هي أم الناصب؟ أن، فلذلك تنصب ظاهرة ومضمرة، واتفق على النصب بها، واتفق على النصب بها، أما غيرها ما فيه اتفاق. فلن بعضهم قال أصلها لا أن، وكي كذلك أيضا جعلوها مركبة، جعلوها لا، كي قالوا النصب بعدها بأن مضمرة وليس بها، وإذا جعلوها مركبة من إذ وأن، الأصل إذ أن ثم ركبت. وأما أن فاتفق عليها أنها ناصبة، أنها ناصبة وليست مركبة. أما لن وكذلك كي وكذلك إذا ما فيها اتفاق. فمنهم من قال في لن هذه ليست لن، وإنما أصلها لا أن، فالنصب بأن، أصل الكلمة لا أن، هذا كله تكلف. طيب وإذا قالوا كذلك أصلها إذ أن، إذ أن. وكي قالوا النصب ليس بها وإنما بأن مضمرة. فلذلك كانت أنه هي أم الباب للأمرين هذين. الأمر الأول أنه متفق على النصب إيش بها، أنها متفق على النصب بها. والأمر الثاني أنها تنصب ظاهرة ومضمرة. قال رحمه الله ينصب المضارع أو ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذا، نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم. عندك جئت كي أتعلم؟ نعم نعم، وهي مسبوقة بلام مغدرة، لأنها ما تكون أداة نصب إلا إذا سبقت باللام ظاهرة أو مغدرة. أتعلم فعل مضارع بأن، أحسنت. نعم، والشاهد نصب بكي، منصب بك أنت، أنا قلت بأن مضمرة وأنا وافقته. لا لا، نحن في النصب بكي، الله يصلحك. الناصب هنا كي تنصب بنفسها إذا سبقت باللام، وهو هنا كذلك. قال وأريد أن تقوم، ما إعراب المصدر؟ أريد أن تقوم فعل به، أريد قيامك. والمصدر بعد كي ما إعرابه؟ مجرور دائما، المصدر بعد كي مجرور دائما. والمصدر يا أين هاني؟ والمصدر بعد لن وإذا ما إعرابه؟ فاعل أو مفعول؟ المصدر بعد إذا ولن ما إعرابه؟ مجرور. ننظر غيرك ممكن نقول مرفوع. أنت معنا؟ عنده. المصدر بعد إذا ولن ما إعرابه؟ في محل؟ أحسنت. عنده خلاص. يا أخي ما هي هذه؟ ما هي مصدرية هاني؟ مالك؟ مصدرية أن وكيف فقط. صراحك الله ما عرفتني عادك الظاهر. كم لك معنا في الدرس الآن؟ خلاص انتبه، خلاص المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين إلا آدم، الله أعلم كيف تلدغ دائما أنت. قال رحمه الله وأريد أن تقوم وإذا أكرمك، وإذا لها شروط تتأتي في جواب من قال لك آتيك، وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين. طيب تقول أي يعني كتبين كرأ وتبين وتحقق وتيقن ما يدل على اليقين، كرأ وتبين وتحقق وتيقن، وأيضا الظن مستعمل في العلم من هذا يعتبر دال على اليقين. قال مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو علمت أن يقوم، وما يصلح هنا أن يقوم، وبعضهم أجاز لكن الصواب أنه ما يصلح إلا في الشدود. عندك علمت أن يقوم، علمت فعل فاعل، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف يسمى بضمير الشان، هذا هو الغالب فيه، ويقوم في المضارع الجملة خبر، وتقدير الكلام علمت أنه يقوم، ثم خففت وحذف الاسم. أحسنت، تكون كي جارة، نعم، إذا اتصلت اللام بكي لم تكون كي جارة، وإنما إذا تجردت من لام لفظا وتقديرا تكون كي جارة، ويكون النصب بأن مضمرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.